سلام عليكم. بقول لكم قصة سريعة قبل لا نروح نصلي صلاة التراويح. القصة حصلت عام 1991 وتحديدا في شهر 10 بطلب من النيابة العامة ومن ضابط التحقيق في أحد القضايا. تم طلب إحضار متهمين من السجن إلى مبنى المستشفى في عمان، وقاعدين وكيل النيابة وضابط التحقيق في مكتب مدير المستشفى. شوي ولا توصل سيارة السجون عند باب المستشفى، ولا في ناس متجمهرة، ناس غاضبة زعلانة معصبة، وكانوا رجال الأمن خايفين على المتهمين من هالناس المتجمهرة فابعدوهم وكذا. المهم ويفتحون باب السيارة مالت السجون، اللي نزل منه انزلت واحدة اسمها زينب، عمرها 41 سنة، مكلبشة يعني كلبشات بيدينها. أول ما نزلت وينزل معاها واحد شاب عمره 25 سنة اسمه غسان. شو مسوين؟ أنا أقول لكم شو مسوين. الناس اللي كانت من جمهرة كل واحد حاول إنه يوصل حق غسان ولا يوصل حق زينب، يبون ينتقمون منهم على الفعل أو الجريمة اللي ارتكبوها. لكن رجال الأمن حالوا دون الوصول إلى المتهمين ودخلوهم المستشفى على طول إلى مكتب مدير المستشفى اللي موجود فيه وكيل النيابة وضابط التحقيق وبعض الضباط اللي ماسكين القضية. جابوهم والمرأة منزلة رأسها وجنبها هذا الولد اللي اسمه غسان، ويسألها وكيل النيابة: تكلمي، اشرحي لنا القصة من أول. احنا صحيح حققنا معاك كثير، لكن اليوم يوم استثنائي في ملف القضية، نبي نسمع الرواية من الأول. قالت: أنا أقول لكم السالفة. قالت: أنا متزوجة من رجل محترم وأخلاق، والعلاقة اللي بيننا علاقة حب، ما هو زوج فقط، هذا مثل يعني حبيبي وعشيقي، وهو زوجي، وكذلك وهو ولد عمي اسمه ربحي، وعندي منه 4 بنات أصغرهم واحدة عمرها 5 سنوات، وكذلك ولد، وولدي هو الكبير عمره 17 سنة. حلو، ممتاز. وبعدين؟ قالت: مرت فينا السنين وزوجي كان مدلني دلال، يحسدوني عليه الحريم وأصدقائي وصديقاتي وجماعتي. ممتاز. لكن تعرفت على صديق زوجي اللي هو منه غسان اللي عمره 25 سنة، صحيح انه ما هو بعمر زوجها لكن صديقه، وكان يجيهم البيت. تقول: ما ادري شلون وقعت في حب غسان، وصرت التقي فيه في غياب زوجي، ولما زوجي يروح للشغل لانه يداوم بالليل وما يطلع الا الصبح يجي البيت، اكون انا وعشيقي ماخذين راحتنا انا وغسان. هذا اللي صار. كملي، شو اللي صار بعدين؟ قالت: يوم الأيام حضر عندي عشيقي اللي هو منه غسان، طبعا هذه أكبر منه، هذه بالأربعينات وهذا في العشرينات، وغرمت فيه رغم أن هذا يعني صديق زوجها، لكن ما في ذرة الرجولة، واستغل غياب صديقه اللي هو ربحي. تقول: في ذاك اليوم كنا جالسين مع بعض، وكان لما يدخل عندها غسان عيالها تطمئنهم داخل غرفهم ونايمين وكذا وما حد منتبه، يدخل عندها غسان ما يطلع إلا قبل الصباح يعني موعد عودة زوجها. تقول: في هذا اليوم خلاص اتفقنا أنا وغسان إن نضع حد لهذه العلاقة. حلو، ممتاز. تبتي؟ قالت: لا، مو المقصود إني تبت، المقصود إن نضع حد لهالعلاقة علشان تكون علاقة رسمية، نتخلص من زوجي ربحي ويصفالي الجو يتزوج من غسان. ها شلون تخلصين من زوج؟ تطلبين الطلاق مثلا؟ قالت لا، مستحيل يطلقني لأنه يحبني موت. لذلك اليوم هذا اتفقنا أن نشوف لنا يوم نستدرج فيه زوجي ربحي ونقتله بطريقة أنه ما ننكشف، وبعد مرور فترة من الوقت أكون أنا أرملة ويجي غسان يتقدم لي بشكل رسمي ونتزوج. زين، وبعدين أثناء ما كنا نخطط للعملية، يعني كان المقصود أن ننفذها بعد يعني أيام معينة لين نعرف شلون نستدرج الزوج، يعني زوجها اللي هو ربحي المسكين هذا، شلون نخفي الجريمة، شلون نخفي جثتها، شلون يعني ندبرها. لكن حصل اللي غير متوقع. زوجي فيها اليوم رجع من الدوام على غير العادة، مع أني كنت مطمئنة يرجع في وجه الصبح، يعني هالمرة ما أدري شلون جاء ودخل البيت ولا ودخل عندي في الغرفة وأنا خبيت غسان خلف الستاير. جاء الزوج ربحي المسكين ومبسوط بزوجته ويسلم عليها وقال لها والله أنا تعبان لكن أنا برتاح شوي، أنا استأذنت من عملي فأبرتاح شوي وبعدين لما أصحى أبيك يعني تسوي لي أكل تسوي لي شيء. قالت لا أوكي. طبعا هي كانت ترجف خايفة لأن على فجأة دخل عليها ويا الله قدر غسان إنه يتخبى خلف الستاير وما انتبه عليه ربحي، راح للسرير وسدح عمره المسكين ونام على طول. سوت الخبيثة اللي هي زوجته زينب، غسان الحين موجود في نفس الغرفة اللي نايم فيها زوجها، وتروح المطبخ وتجيب سكين وتعطيه حق غسان، تقول له تأشر له تقول له خلاص خلصت، الرجال موجود وانت الآن داخل الغرفة ومستحيل تطلع، يعني خلينا ننفذ الجريمة، تأشر له يعني. قال لها أوكي. وتقوم هذه الزوجة زينب وتصعد فوق السرير يعني بكل هدوء وتبرك على وجه ربحي، انسدحت فوقه على وجهه. طلع غسان معاه السكين وطعنات طعنات في الرجال وهو منسدح على فراش المسكين، طعنه طعنه هذاك بيقوم الراس راسه اصلا هذه قاعده فوق راسه ومسيطر عليه وهذا يطعن فيه طعن فيه طعن فيه لين الرجال استوى. لكن اخذوا عندكم هالصدمه هذه، الموضوع حصل بسرعه من غير اي ترتيب، من غير اخذ الاحتياطات من قبل الزوجه الخبيثه ولا من عشيقها. نسيت الباب مفتوح وعلى صوت زوجها صراخه وتطعن وكذا، عيالها صحوا من النوم واقفين عند باب الغرفه يشوفون امهم شلون جالسه على وجه ابوهم وشلون عشيقه اللي هو غسان يطعن في ابوهم، ويبدون البنات صراخ صراخ صراخ مذهولين من المنظر اللي قاعد تسويه امهم في ابوهم. يوم شافت الموضوع انفضح وغسان يركض يبي يطلع طلع برا البيت، ويقومون بعض العيال يروحون يركضون بالشارع وينادون الجيران ويدخلون الجيران على الزوجة اللي خلاص انكشفت وبدت عاد دور المسكينة، بدت تبكي وحست بالندم وشلون أنا في لحظة من الجنون ارتكبت هالجريمة وأنا والله ما كان قصدي وأنا كنت خايفة على عمري إنه يقتلني إذا شاف عشيقي. أفضحت القصة بالكامل ويحضرون رجال الأمن ويلقون القبض عليها، وعلى طول يدورون على غسان ويلقون القبض عليه، وجو الرجال الطب الشرعي ويشيلون جثة ربحي الزوج. والعيال منهارين، شوي جو العمام، شوي جو الخوال، جو أهل العشيرة عشرة ربحي، الكل يهدد ويتوعد في زينب وفي عشيقها غسان، بالإضافة إلى بناتها اللي شافوا المنظر، بالإضافة إلى ولدها اللي صحى بعد ما دخلوا رجال الأمن وكان نايم حتى ما شاف المنظر يعني، وقالوا له القصة أمك شلون بركت على أبوك وشلون دخل عشيقها وطاع القصة كاملة. طبعا أثناء ما كانت زينب تشرح الواقعة وسط ذهول رجال الأمن ووكيل النيابة وضابط التحقيق ومدير المستشفى ومصدومين، شنو هالوحشية؟ شنو هالجنون اللي طلع فجأة؟ شلون تقتلين زوجك وهو أصلا ولد عمك؟ ولا وانت تقولين بنفسك انه يحبك موت وانه كان يطلب رضاك ومدللك ولا عمره قصر فيك علشان والله الشيطان قص علي وحبيت صديقة غسان الحقير الواطي، شلون؟ المهم ساكتين رجال الأمن. تعتقدون هني السالفة؟ لا لا لا لا لا، السالفة مو هني أصلا. السالفة أن بعد سكوت وصمت طويل من قبل الضباط والمحقق وكنياب ومدري المستشفى يطالعونها وهي طالعهم، أي ما هي فاهمة شو السالفة، بعدين انتبهت على شيء، قالت يا سيدي يعني الله يخليك يعني ممكن سؤال، ليش جايبين المستشفى؟ تقول إيه والله أبو طلال صدق هي متهمة وهذا متهم وقاتل زوجها زين ليش جايبينهم؟ أنا أقول لكم ليش، وليش أمارة النيابة إن يجيبون الزوجة اللي هي القاتلة وكذلك العشيق إلى المستشفى ولا وفي مكتب مدير المستشفى؟ شو اللي صاير؟ أنا أقول لكم شو اللي صاير. قالوا كل النيابة تبي تعرفين ليش إحنا طالبينك؟ طالعي وراك وتلتفت شوي ويفتحون الباب ويدخلون سرير مع طاقم الطبي، ولا هذا ربحي إلى الآن على قيد الحياة لكن بين الحياة والموت. خلاص أول ما شافت زوجها وتنهار وتطيح بالأرض وبكي وبكي وبكي، والله يخليك والله يخليك سامعني يا زوجي، الله يخليك أنا مجنونة أنا استاهل الموت أنا كذا أنا كذا والله ما أدري شو سويت. ويتكلم الزوج قال لها أنت تدرين أنا خلاص اعجزوا الأطباء عني. ساكتة هي وتبكي ومنزلة راسها. قالها تدين اعجزوا الأطباء عني وقالوا لي خلاص أنت كل ما يسووا له عملية المسكين تفشل، هذا مسدد له طعنات في الكلى وفي الكبد وفي الأمعاء ومقطع شرايينه وضاربه في القلب وسووا له عمليات ووقفوا النزيف، وكل ما يوقفوا النزيف يطلع. عانوا معاه المستشفى لمدة أكثر من أسبوعين وهي ما تدري أصلا أن زوجها إلى الآن كل فترة يقولوا لها لا ميت مات مات خلاص مات، وهي تعترف تعترف عندهم. الزوج يوم عجزوا عنه الأطباء قالوا حق هلا قالوا ولدكم هذا تعبنا تعبنا ما خلينا أفضل الأطباء في الأردن جبناهم، الولد يعاني الآن من فشل الكلوي من الكليتين وإحنا حاطينه على الأجهزة، كذلك عنده مشكلة في التنفس مشكلة في الكبد مشكلة في القلب النزيف الداخلي، ما إحنا قادرين نسوي له شيء، ما نقدر نقول لكم إلا اطلبوا له الرحمة، إذا الله كتب له عمر كتب له، ما كتب له عمر حالته جدا صعبة، لكن إذا تبي تشوفونه تبون تقعدون معاه في اللحظات الأخيرة اقعدوا معاه، ما يبي يقولوا له أنك خلاص، وهو مسكين يلا يتكلم يلا يتكلم وكل شوي يدش بغيبوبة كل شوي. قام يصرخ يقول لهم أبي أشوف زوجتي، الله يخليكم أبي أشوف زوج. قالوا له شلون تشوفها مسجونة؟ راحوا بلغوا النيابة والنيابة بلغوا ضابط التحقيق، قالوا يبا دامنا الموضوع يعني وفق التقرير الصحي ان رجل فعلا يبي يموت وامنيته يشوف زوجته قبل لا يموت خلاص جيبوا المتهمين في المستشفى احنا نكون موجودين، وكذلك علشان خليها تنهار اكثر واكثر. اي والمتهم ويعترفون بكل التفاصيل. خلاص قالوا يبا تشلون نظموا لهم العملية وجابوهم الى المستشفى. الزوج يقول لها انت تدرين خلاص انا بموت، لكن امنيتي اني اشوفك قبل لا تطلع روحي. ابى اقول لك شيء واحد، اني انا ما راح اسامحك، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك، وجزائك في الدنيا وفي الاخره. انت مو ما قتلتيني انا بس، انت قتلتين وقتلت عيالك، قتلت اخواني، قتلت عمامي، قتلت خوالي، قتلت كل واحد يحبني بهالدنيا. انا شنو سويت؟ الكل كان يلومني على كثر المحبة المبالغة اللي كنت أعطيك إياها. أنا شنو الغلط اللي سويته معاك علشان تحبين واحد بكبر الحقير هذا اللي عاطل عن العمل، الشحات اللي كنت أدخله بيتي عشان بس أوكله، أنت تعتقدين أن هذا صديقي؟ أنا كنت أعطف عليه. شلون تحبين واحد مثل هذا لعوب؟ شلون أنت أكبر منه عمرك بالأربعينات وشوي يسكت ويبي حد الرجل يبي يموت؟ والكل كان يشهد المنظر اللي يتمنى انه ينتهي. خلاص ما حد قادر يتحمل الرجل وهو يعني خلاص في الرمق الاخير المسكين. وهذه منهار وتقوم تهجم على منه، على غسان، كله منك، وتقعد تضربه ويفرقون بينهم رجال الأمن، وتبج وتحاول تروح عند زوجها تبي تبوس يدينه، تبوس رجوله، الله يخليك سامحني، الله يخليك. قال لها أنا ما راح أسامحك وعيالك ما راح يسامحونك. شلون قتلتين قدام عيالي؟ شلون الأطباء اكشفوا لي إن أنا ماني قادر أعيش؟ خلاص اتعبوا هم ويسووا لي عمليات. أنت ما قتلتي كل واحد يسمح القصة، قتلتي كل شخص عنده ضمير، عنده إنسانية. المهم لكم بالطويلة، أثناء الحديث والبجي وتدخل الممرضة، جايبين ممرضة علشان هذا الرجل طاقم طبي موجود وفي ممرضة، يعني كل شوي يدشون طاقم طبي يشيكون عليه، هذا بيموت، حاطي له جهاز الأكسجين، جهاز الغسيل الكلى، هذا اللي يعمل، حاط بلاوي. لكن شو سووا؟ مجبورين، الرجل خاص بيموت. وتدخل ممرضة واقفة ومنزلة راسها وتسمع، والظاهر انها تأثرت وقررت ان تنتقم لربحي. توقعوا الممرضة هذه سوت، وتطلع سكين من داخل ملابسها وتجي عند زينب ورجال الأمن أبدا ولا انتبهوا على الممرضة، وطعن في زينب حيل في الصدر، طعنة طعنتين ثلاث، ويهجمون عليها رجال الأمن وترفع عليهم السكين ويوخرون عنها، وتروح عند غسان وتطعن طعنة حتى السكين يذكر إن مقبض السكين دخل داخل معدة هذا الولد. أهجموا عليها رجال الأمن على الممرضة اللي يعني كشفت عن الوجه البشع لها، الوحشية اللي صارت فيها، ما هم عارفين شنو الشيء اللي دفعها عشان تنتقم لشخص مثل ربحي، يمكن ما تعرفه شنو قصتها هذه. لما مسكوها وشلون حجابها، ولا هذا ولد ربحي الكبير، هذا اللي كان واقف عند باب المستشفى مع عمامه وكانوا يهددون في أمه لما نزلت، كان حاقد على أمه اللي قتلت أبوه، وبدأ لما عاد كشفه وقال إيه أنا اللي قتلتها، أنا قتلت أمي، أنا ولد ربحي، أنا قتلت أمي، وأنا قتلت الحقير عشيقها، أنا اللي خذيت بثار أبوي، أنا اللي بريح الدنيا من أمي الحقيرة هذه ومن عشيقها. أنا مصدومين، كانت صدمة لا يمكن أحد يتصورها. معكم بالطويلة، يا الله طاقم الطبي رجعوا ربحي اللي أصلا واصل حده، ويسعفون في زينب، ولا زينب مفارقة الحياة. ويلحقون على غسان ولا غسان بين الحياة والموت، ويدخلون غرفة العمليات، وبعد عدة عمليات فعلا تم إنقاذه. ربحي بعد يومين توفى في المستشفى رحمة الله عليه، والعشيق تم الحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام بعد سنة. أما ولد ربحي تم إحالته للمحاكمة لأنه قاصر، ولأن ارتكب جريمة في والدته اللي خانت أبوه واللي تسببت في مقتله، وكذلك طعن عشيق والدته، تم الحكم عليه بعد ما خففوا عليه يعني تقديرا لوضعه وتقديرا لوفاة أبوه ووفاة أمه وعنده أخوات وكذا، احكموا عليه بالسجن 3 سنوات، وتم تخفيض الحكم، سجنوه في المؤسسات الإصلاحية وتم الإفراج عنه. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.